شيء غريب لا يسمع عنده لا العربين هذا شيء النبات أبيض زي الأصابع يخرج منها يقول لا لو يهر لا لا يهر هاليك ما تؤكل لكن هذا أبيض أبيض مثل الثياب ينبت بالنفور وبالجراد لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء يعني تفضلوا أحيانا على اللحم وين ها؟ لكن هو الهرجون اللي إيش؟ يتعلق بالبحث هذا يدع فيه البحث المكان ما بني ما أتعب لا أسقي ولا شيء وأحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير أحيانا هو يجتمع جميع في هالأيام واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر كبر الليل كبر الليل هنا وقام انه وجده في مكان يحسبونه معظم يحسبونه عظام من كثرته هنا لكن العرجون اللي في التفسير هو العرجون اللي في القرآن المراد به العرجون يسمونه ناس العرجون حق النخل هذا النخل اي مو هو هذا النخل في المطر هنا ان شاء الله اذا كثر الان قل الظهر نهيد شوي اذا كثر ان شاء الله نشوف احد من نتمشى احنا وياه ونفرج عليه طيب نعم سؤال على شكل اعتراض من الحديث نعم يقول تعالى اقتل انفسكم نعم يقول هذا حل من الحكمه نشرع قتل الامه تقتل نفسها وان في يعني التلاعب البشريه من القبيل نعم نقول اما بالنسبه لهذه المله فلا بالنسبة لملة الإسلام لا ليس بمشروع وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع هذا بنوع من هذا لأن تكليف الله أنه أنهم يتنافسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح أن يذبح ابنه المقصود الاختبار وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره فأراد أن يهلكهم بأفعالهم يكون هذا أشد في الاختبار وأعظم يكون بعيد عن أن العقل أن يدرك هالشيء أو يقرب هذا لا يقرب به جدا يقرب به جدا وحتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده تفعل كذا يريد أن يعذبه يمتحن صدقه في طاعته ما ينفع ليس بعيد في بعض المفسرين العصريين أنكر القانون غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا أن الله تعالى يأمرهم أين؟ هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبوأوا مقاعدهم من النار لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى وقوله من طيبات هذه من لبيان الجنس وليس في التبعيض لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات وقوله رزقناكم والطيب ضد الخبيث والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه نعم فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه هذا خبيث لذاته كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس خبيث هذا محرم لذاته محرم على جميع الناس على كل الناس على مالكيه وغيرهم والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه